بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ: ولو فتح رأس زق مطروح على الأرض فخرج ما فيه بالفتح، أو منصوب فسقط بالفتح وخرج ما فيه ضمن، وإن سقط بعارض ريح لم يضمن، ولو فتح قفصا عن طائر وهيجه فطار ضمنه، وإن اقتصر على الفتح فالأظهر أنه إذا طار في الحال ضمن، وإن وقف ثم طار فلا، والأيدي المترتبة على يد الغاصب أيدي ضمان، وإن جهل صاحبها الغصب، ثم إن علم فكغاصب من غاصب، فيستقر عليه ضمان ما تلف عنده. قبل أن نبدأ اليوم بما بينه الشيخ من الأسباب التي تكون للغصب، لابد أن نبين قاعدة. هذه القاعدة هي: إذا اجتمع المتسبب والمباشر ضمن المباشر. تفسير هذه القاعدة بطريق بسيط: لو حفر إنسان حفرة في مكان ما ثم سقط فيها إنسان أو دابة أو تلفت حاجة بسببها، عند ذلك الضامن هو الحافر لهذه الحفرة. ولكن إذا وصل إنسان إلى الحفرة علم بها أو لم يعلم، ثم جاء آخر من خلفه فرماه بها، من الضامن؟ الحافر للحفرة أم الذي ألقاه في الحفرة؟ الذي ألقاه في الحفرة هو الضامن. من هذه القاعدة نخرج بشيء: لو فتح رأس زق مطروح على الأرض. كان الناس سابقا طبعا يضعون حتى السوائل في آنية من جلد، أو كانت المسألة ربما تتعلق بكيس حنطة، فإن الكيس عندما يوضع فإنما يربط من رأسه. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام في شأن المتطهر: العينان وكاء السهم. يعني أرأيت إلى كيس قد ربط أو زق قد ربط، ما دام الإنسان صاحيا فكأن هذا الربط قائم، وما دام الإنسان قد نام فإنه كأنما حل هذا الوكاء، هذا الرباط الموجود على رأس الزق، يعني هذا الوعاء من الجلد الذي فيه سائل أو زيت مثلا أو أي كيس، فإنه يتعرض للقلب وإخراج ما فيه. ومعنى هذا أن الإنسان لا يدري هل يخرج منه شيء. الضابط لدبره ما هو؟ عينه. ما دام هو على يقظة يعلم خرج منه شيء أم لا، أما إذا نام فلا يعلم. لذلك كان النوم سببا من أسباب عدم الطهارة ونقض الوضوء، فمن نام ولم يكن متمكنا عند ذلك نحكم عليه عند استيقاظه بأنه ليس متوضئا. من هنا قال الشيخ: ولو فتح رأس زق. طبعا الزق في الأصل السقاء، ويتصور هذا دائما نتكلم عن السوائل أكثر من غيرها، لأن القمح إذا وقع من الممكن أن يجمع مرة ثانية، أما الزيت أو الماء إذا وقع على الأرض فإن الأرض تتشربه، عند ذلك لا يمكن إعادته من جديد. فلذلك مثل الشيخ بمسألة الزق: لو فتح رأس زق قال مطروح على الأرض. الآن ظرف هكذا موجود على الأرض، برميل موجود على الأرض له فتحة، فتحها، وبعد أن فتحها خرج السائل الذي فيها زيت ماء أي شيء، سواء كان من جلد أو كان من بلاستيك أو كان من حديد أيا كان، فتح الحنفية مثلا في برميل مازوت، فتح السكر، نعم في أي شيء، المهم أنه إذا فتح السكر اليوم لماء لمازوت لزيت زيتون لأي شيء لزيت معدني، نعم فتح السكر، هذا ماذا أدى؟ أدى إلى خروج ما فيه، قال على الأرض فخرج ما فيه بالفتح. لكن عند الخروج هنا لابد من شيء أن نبين فيه أنه أدى ذلك إلى إتلافه. لماذا هنا نقدر التلاف؟ لأنه لو كان عندنا مثلا مكان آخر ففتح السكر فانطلق المازوت مثلا من هذا البرميل إلى هذا البرميل، عمليا ما نقص شيء. أما إذا فتحه وكان على الأرض مباشرة ذهب، لذلك إذا لم يتلف ماذا أضمنه؟ يعني إذا انتقل من مكان إلى آخر لا أستطيع أن أضمنه شيء. أما إذا تلف بهذا الفتح كما قلت، إذا فتح رأس زق وبعد ذلك سال المال على الأرض فتشربت الأرض هذا الزيت أو هذا السقاء، عند ذلك هل يعتبر هو متسببا؟ نعم. قال بعد ذلك أو منصوب فسقط بالفتح، يعني كان واقفا، طبعا عندما كان واقفا وبدأ السائل يتدفق منه تدريجيا، وربما كان مثل الذي كان بزق من جلد، فإنه يتراخى قليلا قليلا وبعد ذلك يلقى على الأرض، ولكن بسبب ماذا؟ بسبب فتحه، نعم حل الرباط. أو منصوب فسقط بالفتح، ربما لأنه حرك الرباط، ربما لأنه جذبه، ربما لأنه تركه، ربما لأنه مال، وذلك باختلاف توازنه عندما كان واقفا. في كل هذه الأحوال ضمينة. قال الشيخ أو منصوب فسقط بالفتح وخرج ما فيه. أما إذا لم يخرج ما فيه، في بعض الأشياء مثل اليوم الحديثة مثلا إذا قلبت عند ذلك لا يخرج ما فيها، يعني مصممة على طريق أمان، معنى ذلك ما أخرج شيء، عند ذلك لا يوجد تلف، لا يوجد ضمان. أما إذا خرج ما فيه عند ذلك، سواء كان هذا عن طريق التقاطر، عن طريق سحب الأرض له، عن طريق شرب حيوان منه إلى غير ذلك، ربما كان ذلك حتى بهذا الفتح أدى إلى تبخره بواسطة الشمس، نعم، أو الحرارة أو بمرور الريح أو إلى غير ذلك. في كل هذه الأحوال ضمن، لأننا ماذا نسميه في هذه الحالة؟ مباشر للتلف، صحيح؟ الذي فتح هو مباشر للتلف فهو الضامن. وإن سقط بعارض ريح لم يضمن. يعني الآن المسألة على قسمين، واحد فتح وهنالك شيء آخر تسبب، هذا عارض الريح مثلا، هو فتح لكنه جاء ريح شديد بعد ذلك فقلب هذا الوعاء على الأرض، فالانقلاب إنما حدث من أي شيء؟ من الريح لا من فتحه، هذا واحد. كذلك لو حدث هنالك زلزال مثلا، اهتزاز اضطراب، هذا الاهتزاز ربما كان أحيانا بسبب حفريات تقوم في مكان معين أو ما شاكل ذلك، أدى هذا إلى القلب، فإذا قلب انقلب وتلف فهو لم يكن مباشرا وإنما كان فقط متسببا. فاجتمع عندنا المتسبب واجتمع عندنا المباشر، عند ذلك الضامن من هو؟ المباشر. الجواب في كل ذلك لم يضمن. لماذا؟ الجواب دائما نقول إن الإتلاف حصل بسبب المباشر وليس بسبب المتسبب. إذا علمنا أن هذا الفتح الذي فتحه وهو يعلم أنه لو تسلطت عليه حرارة الشمس عند ذلك أذابته مثلا أو أدت إلى إتلافه، مثلا طعام موجود في براد أو ثلج موجود في براد، هو ما فعل شيء، لم يثب، لكنه فتح باب البراد الآن ويعلم أنه بعد قليل هذه جهة شرقية، وأن البراد إذا دام مفتوحا أو الجو حارا، فلا نقول والله الجو في هذه الحالة متسبب، هو متسبب والجو مباشر، لأنه يعلم إذا فتح هذا البراد فعرض اللحم الذي فيه أو الثلج الذي فيه للذوبان وبعد ذلك للتلف بسبب الشمس. لماذا نقول له إن الجو متحقق، إن طلوع الشمس متحقق في هذه الأمر، ولذلك تضمن بمجرد فتحك لهذا لباب البراد مثلا. الآن جاء صورة واضحة جدا لمسألة الزر، ونكثر من هذه المسألة لأنها تحتاج إلى يعني نوع من التوسع فيها. هذا الزر البرميل فتحنا الحنفية التي فيه، هو واقف من فوق، عند ذلك لا ينزل منه شيء، واحد فتح ثم جاء الآخر، فماذا ما عمل شيء إلا أنه ميل البرميل إلى الأرض، عند ذلك لما كان منصوبا لا يخرج منه شيء ولا يذهب منه أي نقطة، وعندما رماه على الأرض أدى ذلك إلى الخروج، لو رمي ولم يكن مفتوحا ما خرج منه شيء، لكن واحد فتح والثاني رماه على الأرض، ماذا من يضمن الآن، الرامي على الأرض أم الفاتح؟ الرامي على الأرض هو الذي يضمن. يأتي بعض الناس مثلا إلى كرم عنب، ماذا فعل؟ ما أخذ ولا حبة عنب، وإنما أخذ كل ورق العنب الموجود في هذه الدارية. فأنتم تعلمون أن الورقة خلقها الله عز وجل حامية لهذه الثمرة، فعندما قطع كل الورق عرض الثمر إلى التلف بواسطة الشمس، والشمس متحققة الخروج خاصة في فصل الصيف يكون هذا، وهذا لا يكون إلا في بلاد فيها شيء من الحرارة حتى تنضج هذه الفاكهة، نعم العنب، أدى قطع الورق إلى التلف، من الضامن؟ فوق أنه ضمن الورق ضمن أيضا الثمرة، لأن الشمس متحققة، ما قلنا والله الشمس يعني هي متسببة مباشرة جاء، لا، لأنها متحققة الخروج فهو يضمن بذلك. من جملة ذلك يعني يضرب الفقهاء مثلا جميلا أيضا، أن عندنا بقرة مثلا وعجلها أو شاة وسخلتها، أدى هذا جاء هذا الإنسان إلى مكان فذبح الشاة أو البقرة، لكن من الذي يرتضع من هذه البقرة أو من هذه الشاة؟ ولدها العجل الصغير أو السخلة الصغيرة. أدى ذبح الشاة الكبيرة إلى موت السخلة الصغيرة التي تعتمد في غذائها على الرضاع من الكبير، ما ضمن الكبيرة فقط بل والصغيرة أيضا لأنه متسبب، ما فعل شيء. عادة الراعي يخرج مثلا أغنامه إلى الرعي، فجاء هو فأخذ الرعي وحبسه وجعل قفل على مكان الذي يعيش فيه، خلال يومين أو ثلاثة تلفت الماشية في الحظيرة لأنها لا يوجد ماء أو طعام لها، من الذي يضمن الآن؟ هو مانع الآن من فتح الباب لهذه الماشية، فيعتبر هو مباشرا في تلف هذه الماشية. لذلك القاضي عندما يريد أن يبين هذه المسائل لا بد أن يوضح من كان متسببا ومن كان مباشرا، وهل توقف هذا الأمر إلى هذا. كذلك في مسألة أحيانا كان الماء يأتي من مكان إلى آخر، لكن الظالم جاء منع من وصول الماء، يعني منع من وصول الماء عبر أرضه عبر هذه الأنابيب، من الممكن الوصول للماء من طريق آخر، لكن الظالم منع هذا الساقي منه ففسد الزرع، عند ذلك نقول إن كان بالإمكان أن تأتي بما هو منعك من جلب الماء، لكن ما منع حريتك مطلقا حتى فسد الزرع، من الممكن أن تأتي بالماء إلى مكان آخر، عند ذلك نقول له لا يضمن هذا الظالم الذي منع من أصول الماء عن هذا الطريق لإمكانه من طريق آخر، ولعدم تعلق الزرع مباشرة بالفساد بعدم وجود الماء. قد يكون الخلاف على المرور في الأرض وهل له حق في ذلك أم لا، هذه مسائل أخرى. الآن ننتقل إلى مسألة أخرى، ولو فتح قفصا عن طائر. الطيور أقسام، منها ما يعيش في القفص ومنها ما يعيش خارج القفص يعني، فجاء ففتح القفص عن الطائر. الآن عندما فتح القفص اسمه متسبب، وعندما هيجه ضرب له هكذا على القفص، فما كان من الطائر إلا أن يخرج من القفص. الآن صار هو متسبب بالفتح ومباشر بالنسبة للطيران، هل يضمن قيمة الطائر أم لا؟ يضمن، لأن الاجتماع هنا في المتسبب والمباشر كان في شخص واحد وعند ذلك يضمن. أما لو جاء وفتح القفص ثم جاء آخر وهيجه للخروج، من الذي يضمن؟ الذي هيجه للخروج. وإن اقتصر على الفتح فالأظهر أنه إذا طار في الحال ضمن، عندما يفتح باب القفص ويرى طريقا الطائر لكي يخرج منه، معنى ذلك إن فتح القفص هو المتسبب بشكل عام في تنفيره من ذلك القفص، لذلك نقول ضمن. أما لو كان من عادة الطائر أن لا يخرج من قفصه مثلا، لذلك وقف وفترة ما ثم بعد ذلك طار، فهل يضمنه؟ هذه فيها مسائل. لأن المسألة الأولى نقول إن الفتح لم يتسبب عنه، يعني الفتح فقط هو ما نفره، لذلك لا يضمن، والطيران إنما كان باختيار الطائر. لكن هل ينسب إلى الطائر اختيار؟ من نظر في هذه المسألة قال يضمنه مطلقا حتى ولو لم يعني يطر في ذلك الوقت، لأنه تسبب بفتح ذلك الأمر. ومن جعل الفاتح هو فقط متسبب وليس مباشرا فلا يضمن. وإن اقتصر على الفتح فالأظهر أنه إذا طار في الحال ضمن، وإن وقف ثم طار فلا، أي فلا يضمن بعد ذلك لأنه لم يكن مباشرا. هذه مسألة فيها إشكالات كثيرة، لا بد أن ننظر إلى كل الأحوال المحيطة بها. قد تكون هنالك هرة فاستطاعت أن تأكله مثلا بفتح، من الذي عرض الهرة إلى هذا؟ لولا الفتح لم يتعرض إلى الهرة. كان هنالك عروض ريح مثلا، يعني إلى غير ذلك من الأمور التي تكون بشكل عادي تسبب إلى خروج الطائر من قفصه. بعد ذلك قال والأيدي المترتبة على يد الغاصب أيدي ضمان. يعني الآن مجرد ما غصب شيء، ولو انتقل هذا الغصب من شخص إلى شخص إلى شخص، عند ذلك بقيت الأيدي التي عليها، يعني وضعت يدها على الغاصب، فإن تلف تحت يده فهو يعني الآن ضامن إذا ما، يعني لا نعتبر هنا مفرط ولا غير مفرط. الأصل في التفريط الأساسي عندما غصب أو أخذ ذلك المغصوب. قد يكون صاحب اليد لا يدري هذا الشيء مغصوب أم لا، كل الأيدي التي ترتبت على المغصوب أيدي ضمان، جهل صاحبها أو علم ذلك. لأن الإنسان بشكل عام إذا وضع يده على غير ملكه، بأي سبب أنت تضع يدك على غير الملك؟ إذا نعود في كل مسألة إلى أصلها، فإذا كان هذا الغاصب أخذه ورمى ثم بعد ذلك أخذه ملتقط ليحفظه لصاحبه، اختلفت اليد هنا، فاليد هنا يد التقاط وليست يد غصب. أما إنسان أخذ غصبا من إنسان ثم أخذ الآخر منه، كل الأيدي التي ترتبت على الغصب يد ضمان، فلذلك تضمن القيمة أو تضمن المثل أو يعني على حسب الأشياء، لأن الأشياء قد تكون مثلية، والمثلي عندنا ما حصره كيل أو حصره وزن. ثم إن علم فكغاصب من غاصب، يعني إذا علم الثاني أن يده يد الأول كانت يد غاصب وانتقلت إليه عند ذلك فوضع يده عليه، يعني كما لو قيل لك مثلا فلان أخذ من محمد مثلا هذا الكتاب فهو غاصب، علم سعيد أنه قد أخذ سعيد من محمد وهو يعلم فهو غاصب رقم 2، خالد أخذ من سعيد فهو غاصب رقم 3، كل هؤلاء وضعوا أيديهم على هذا المغصوب، هذه اليد على اليد عند ذلك ما أخذ، وهذا ما كان نص الباب حتى تؤدي، ولذلك كل هؤلاء يستقر عليهم الضمان. قال ثم إن علم فكغاصب من غاصب فيستقر عليه ضمان ما تلف عنده، وكذا إن جهل وكانت يده في أصلها يد ضمان كالعارية. هو استعار، وأنتم تعلمون أن العارية مضمونة، قال غصب يا محمد ماذا قال؟ قال بل عارية مضمونة، معنى ذلك أخذ المستعير من الغاصب، كلاهما إذا تلف في يده عند ذلك يكون ضامنا طبعا. وفي هذه الحالة نجد أن الضمان مترتب على الذي فسد عنده أو تلف عنده، فإذا كان في عقد العارية تلف فهو ضامن، وإن كان في الغصب فهو ضامن، فكلاهما يكون ضامن، لكن من الضامن الحقيقي الأول؟ يضمن صاحب العارية. نحن إذا قلنا من غصب نحمله القيمة، بعد ذلك هو يحمل من غصب منه، وهكذا حتى يستقر الأمر على من تلف، تلف بيده. وإن كانت يد أمانة كوديعة فالقرار على الغاصب، يعني الناس لا يستطيع، أنا عندما تأتيني بوديعة معينة زكاتك أنا أريد أن أجعل هذه مثلا حاجة عندك أمانة وأنا لا أعرف أنك غاصب، والناس عادة يفعلون الخير ولا يمنعون من فعل الخير فيجعلونها وديعة، عندما يكون يده يد إيداع يد أمانة لا تضمن هذه اليد إلا بأي شيء، بالتعدي بالتفريط، فإذا كانت اليد هذه لا تضمن إلا بالتفريط، وكان هذا الذي قد ودع الأمانة غاصب وتلفت عند هذا الرجل الأمين الذي وضعت عنده، فماذا نقول؟ نقول إن الأمين هنا لا يضمن، ولكن القرار إنما يكون على من؟ على الغاصب، لأنه دخل في يده وكان طريقا للضمان عند ذلك. فإن غرمنا ذلك الغاصب هل نغرم ذلك الأمين؟ لا نغرم، فالقرار على من؟ على الغاصب. ومتى أتلف الآخذ من الغاصب مستقلا به فالقرار عليه مطلقا. الآن إنسان أخذ من الغاصب وتلف عنده، فعند ذلك وكان هذا الآخذ من أهل الضمان، يعني لم يكن ولدا صغيرا، لم يكن مجنونا إلى غير ذلك، فإن القرار إنما يكون عليه، لأنه قد وضع يده عليه فكانت اليد يد ضمانة يد ضمان. وإن حمله الغاصب عليه بأن قدم له طعاما مغصوبا ضيافة فأكله فكذا في الأظهر، أي مشكلة يأتي الإنسان إلى مكان ما، فليحذر الإنسان أن يأكل ضيافة من إنسان لا يعلم أمانته أصلا. فإن حمله على شيء، مثلا هذا كان قد غصب تفاحا مثال، ثم بعد ذلك طلب من إنسان آخر أن يأكله ضيافة، الإنسان يحق له الضيافة مما قدم له، لكن شرط صاحب البيت الآن اللي بسموه المعزب أن يكون مالكا لهذا الشيء. فإذا لم يكن مالكا والذي أتلف الطعام من؟ وعادت المنفعة إليه الضيف هو الذي أكل. نعم. فالأصل فيه أننا نقول إن الضامن المتلف، لأن الأكل إتلاف وضمن بمقدار ما أكل من عند الغاصب قبل أن يتحقق أنه من ملكه. في هنالك رأي آخر، لكن هذا الرأي ليس هو الأصل في الإفتاء فيه، نقول إن ينظرون نظرة أخرى، إن هذا الإنسان الذي قدم الطعام لمن؟ للضيف، غرره بذلك، حلف عليه مثلا، وبعد ذلك حتى لو قال هو ملكي وهو يعلمه أنه ليس من أهل الفساد. من هنا لو تعلم أن الإنسان هذا يعني يرتشي، هؤلاء الذين يجمعون تبعات المحافظة تحت اسم الدولة بعد ذلك يأخذون إلى أنفسهم، عند ذلك فوجدت دائما وجدت في بيته، أو هؤلاء الذين يرتشون، يعني عادة واحد يمر موظف عادي لا يستطيع أن يشتري من هذه الحلوى مثلا أو من هذا الطعام، فطيلة الطريق مثلا إما غصب وإما رشوة وإما ما شكل ذلك، فيده كانت يد ضمان على هذا الأمر وسيحاسبه الله سبحانه وتعالى. فإن قدم لأحد والله هو حرامي وأنا بأكل حلال، لا، إذن الأكل. ولو تعاون الناس على هذه المسألة وعلموا أن هذا الإنسان ظالم ولم يعاملوه ولم يتبادلوا معه الحاجات ولم يأخذوا منه طعاما ولا شرابا، لأنهم يعلمون أن المال الذي في يديه هو مال حرام، عند ذلك لا يستطيع هذا أن يستمر في حياته. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فعندما يؤهل به أنه كريم وأنه كذا وأنه كذا، هذا مما يساعده على فعل الشر في الأيام التالية، ولو كان عن طريق القوة، أو يعني أحيانا قوة لا تشترط أن تكون بسلاح. موظف التموين اللي حامل دفتر القوة تبعه أكثر من اللي حامل مدفع، يمكن لأنه حامل المدفع يتردد في الفعل مئات المرات، أما هذا يأخذ قوة السلطان ويتصرف تصرف شخصي لا يليق به أن يتصرف هذا الأمر. كذلك هؤلاء الذين يأخذون أموال الناس بالباطل، فهؤلاء سيأتي ويأتون يوم القيامة وليس على وجوههم مسحة لحمه. هذا سؤال يعني قد يقال: هل هذا يعتبر غصب؟ يعني نحن في هذه المسألة الحقيقة أصل المسألة يسأل أخونا أبو راتب بشكل يعني معترف، أنه بعض الناس اليوم قانون الإيجار من حيث الشرع هذه الكمية التي يأخذها الإنسان، أنه أنا إلي حق مثلا في هذا الأمر، هل هذا حق لي أم ليس بحق لي؟ إن كان هذا الأمر أخذ عن طيب قلبي عن طريق الصلح، يعني طبعا هو ينكر الأصل أن يكون الصلح على إقرار، وهنا يقر هذا الإنسان أن هذا البيت ليس ملكا له، وهو بالقانون كذلك يقر أن هذا البيت ليس ملكا له. على رأي من قال يجوز الصلح على الإنكار، يعني ونعلم أنه لا ملك له، فكيف يتسلط على جزء من هذا؟ إذا كان هذا من باب الصلح والذي يدفع هذا المال راضيا يعني فإنه يأخذه حلالا. أما إذا نحن لا نريد أن نعمم في هذه المسألة، قد يراه بالفعل يعني هذا الإنسان محتاج ولا يوجد مكان يسكن فيه، فماذا يفعل في هذه الحالة؟ في هذه الحالة سيبحث عن شيء يفعل صلحا بينه وبين الآخرين. هذا الصلح الذي حدث يعني حتى لو اعتبره الإنسان صدقة فإن ذلك يصح في هذا الأمر، لأنه إنما تسلط على هذا المكان بغير حق. وكما قلت ينبغي علينا إذا ما قمنا أن نشعر أنفسنا حتى لا نوقع أنفسنا في الحراج أن يكون هذا الأمر فيه صلحا، أما تحت اسم الحق الشرع لا يتسلط عليه في هذا الأمر، فعندما انتهت مدة الإيجار فعليه أن يسلم. وهذا الإنسان ما تسلط على الآخر إلا بسيف السلطان، هذا في الواقع. فالأولى من السلطان هو الذي ينبغي عليه أن يحل هذه المسألة لا بعض الأفراد، لأن الإنسان عندما يذهب إلى القضاء ويرى أن القضاء قد حكم له بذلك، معنى ذلك قد يقول حكم لي بقول من الأقوال، والقاضي يا أخي أنا أفهم من القاضي، القاضي حكم لي بذلك، هذه مشكلة. كميراث ابن الابن، مع وجود الابن يوجد من قال ولو كان قول ضعيف، لكن هذا القول المفتى به بالقضاء ماذا نقول له؟ هل أخذت مالا حراما أم أخذه على وجه من ولو وجه ضعيف حكم به القاضي؟ حتى قال الأحناف إذا حكم القاضي في المسألة الضعيفة معنى ذلك صارت هذه هي المسألة القوية المشهورة، لأنه في هذا الحكم ماذا حدث؟ هذا طبق وهذا نفذ وهذا كان فيه قرار أصل. وعلى هذا لو قدمه لمالكه فأكله برئ الغاصب. واحد عند خضري سرق له كم تفاحة بعدين غسله وكل شيء وحط له إياهم، شايفه بخيل على نفسه مثلا لا يأكل، فأخذ من أحسن الفاكهة ثم قدمها فأكل، وبعد أن أكل قال له هذا التفاح من دكانك مثلا، هو آثم في الغصب؟ آثم، لكن هل ضامن؟ لا. لماذا؟ لأن المتلف من؟ صاحب هذه البضاعة. ثم قال فصل تضمن نفس الرقيق بقيمة. الحمد لله رب العالمين.